الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: باب ذكر بلوع الثمار. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاتها، ونهى البائع والمشتري. قال رحمه الله: أجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث، وبدو صلاح الثمار أن تطعم رطبا أو تصفر أو تحمر، وجميع ثمار الأشجار كالنخل يجوز بيع ذلك إذا طاب أول ثمرها. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود، وثبت أنه نهى عن بيع السنبل حتى يبيض، وثبت عنه أنه قال: من باع نخلا فيها ثمر قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، والإبار التلقيح. وإذا اشترى الرجل تمرا فأصابتها جائحة بعد أن يخلي بين المشتري وبين التمر فهي من مال المشتري. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة وبيع السنين. والمحاقلة أن يبيع الزرع بمئة فرق حنطة، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمئة فرق تمر، ورخص في العراية بخرصها، وذلك مستثنى من جملة نهيه عن بيع التمر بالتمر. ولا يجوز أن تباع من العراية إلا دون خمسة أوسق. وبيع السنين أن يبيع الرجل تمر نخله السنين. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في بيع عراية أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الثمار تأتي ولا نقد معهم، ومعهم تمر من بقايا أقواتهم، فرخص لهم أن يبتاعوا من الثمار بخرصها ترققا بأهل الفاقة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، يقول ابن المنذر رحمه الله: باب ذكر بيوع الثمار. المسألة متعلقة ببيع الثمار والحبوب. ثم أسأل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. هذا الحديث فيه النهي عن أن تباع ثمرة وهي في رؤوس الشجر حتى يظهر منها الصلاح، أي حتى يبدأ أول أمرها، وهو أول إمكانية في أكلها والانتفاع بها، لأنها إذا بدأ صلاحها فقد أمنت العاهة، قد أمنت العاهة، بخلاف ما لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها. فالنخل والثمر أخضر لم يبدو صلاحه حتى يظهر منه ما يبدو به صلاحه، كان يحمر إن كان حمر أو أن يصفر. فالاصفرار مثلا هذا علامة على بدو الصلاح، لأنه أصبح يمكن أن يطعم أو أن يؤكل، لأنه قبل ذلك قد تنتاب العاهة، ويكون الإنسان قد باع شيئا لم يتحقق أو لم يمكن تسليمه للمشتري، فيدخل ذلك في نوع من الغرر والمخاطرة. ونهى البائع المشتري، أي ليس الحق هنا للبائع أو المشتري فقط. لو قلنا أن الحق للمشتري يعني له أن يسقطه، لا، نهى البائع، لا يجوز إنسان يبيع ذلك ولا يجوز إنسان يشتري ذلك. يقول رحمه الله: أجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث، وهو أن جميع الثمار التي على رؤوس الشجر لا يجوز أن تباع حتى يظهر منها أول الصلاح. وقالوا علامة ذلك أن يمكن أنها تصل مرحلة يمكن تؤكل، ليس التمام والكمال، لكن يمكن أن تؤكل. لكن مثلا النخل لو كان أخضر هذا ما يمكن يؤكل، لكن لو بدأ يصفر لا يمكن في ذلك. فالشاهد هنا ما يسمى بدو الصلاح. لذلك الشيخ يقول رحمه الله: بدو صلاح الثمر. ما معنى بدو الصلاح الذي علق به؟ قال: بدو صلاح الثمر أن تطعم رطبا أو تصفر أو تحمر، يعني أن يظهر منها كما ذكرنا ما يدل على انتفاء عهد العاهة وبدء أول زمن إمكانية الانتفاع، فقد تحمر قد تصفر. وهذا يختلف من ثمر لثمر، التوت غير والرمان غير والتفاح غير والبرتقال وهنا وكذا. فالبرتقال مثلا إذا بدأ يصفر فقد ظهر الصلاة بخلاف لو كان إيش أخضر. وهكذا هذا أهل الثمار الله المزارع يعرفون بدو الصلاة. قالوا جميع ثمار الأشجار كالنخل، كل ثمار الأشجار كالنخل، فثمار التين وثمار التوت وثمار التفاح والبرتقال وكل هذه الأشجار كالنخل، لا يجب أن يباع منها ثمرة على رؤوس النخل حتى يبدأ ويظهر منها الصلاح. قال وجميع ثمار الأشجار كالنخل يجوز بيع ذلك إذا طاب أول ثمرها، ليس على سبيل التمام، ليس أن تكمل إيش أن تطيب على سبيل التمام، بل عن أول الثمر. قال روينا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن بيع عنب حتى يسود، نهى عن بيع عنب حتى يسود وهو العنب الأحمر، فإذا بدأ يتحول من الخضرة إلى اللون الذي يصلح أن يؤكل أو هو اللون الذي يكون به بعد ذلك إذا تم الكمال فهنا قد بدا صلاحه وأمن العاهه عادة. وثبت أنه هنا عن بيع السنبل حتى يبيض، السنبل وهو رطب، إنسان يشتري حنطة وهي رطبة خضراء ما يصح، حتى يبيض، لأن هنا أواره إيش صلاحه وأمنه العاهه. أما أن يباع أن يستنسان حنطة في السنبل وهو لم يبيض لم يشتد بل لا زال أخضر إيش رطبا فلا يجوز بيعه، لأنه قد يشتريه ثم تذهب العاهه ويفسد. قال الشيخ وثبت عنه أنه قال من باع نخلا فيها ثمر قد أبرت فثمر البائع لن يشترط المبتاع. قال والإبار التلقيح، التأبير هو التلقيح. يقول من باع نخلا، الصورة الأولى مثلا هنا مسألة بيع الثمار، يعني النخلة أو الشجرة ما زالت ملك البائع ولم يبيع عندنا الثمر، هذا رجل عندنا أخو نخل باع الثمر فقط، وأصول النخل لمن؟ للبائع، وإنما باع الثمر. الصورة الثانية أن يبيع الشجرة، أن يبيع الشجرة، أن يبيع شجر النخل، شجر العنب، شجر البرتقال، شجر التين، شجر التفاح، باع الشجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع نخلا، هنا نبيع الثمر هنا باع الشجرة فيها ثمر، رجل باع نخلة فيها ثمر قال قد أبرت فثمر فالباع مشربت. جعل النبي عليه الصلاة والسلام فرق ما بين أن تؤبر وأن تلقح وعدم تلقيح. فلو هذا رجل باع نخلة وقد ظهر ثمرها ولقحت، قال بكم الشجرة بالنخلة؟ قال بعتك النخلة بألف دينار، اشتراها وعليها ثمر قد لقحت. الآن هذا الثمر لمن؟ ها؟ للبائع، بمعنى أن هذا الثمر مبقى على هذه النخلة، فإذا تم صلاحه أخذه البائع لم يصبح البيع. هل يشترط أن يذكر هذا بالعقد ولا ما يشترط؟ ما يشترط، لأن الشرع جعل له ذلك، الشرع جعل الثمرة الشجرة إذا بيعت عليها ثمر قد أبر ولقح فإن الثمرة ملك للبائع، فلو باع الإنسان النخلة من غير أن يذكر فالثمرة البائع. فإن أرادها المشتري، أرادها المشتري لابد أن يشترط، إذا كان قد أبرت إذا أراد المشتري يقول أشتري منك الشجرة ومع الثمر. أما إذا لم يشترط المشتري فإن الثمر المؤبر خارج عن محل العقد. أما إذا لم تؤبر يعني فيها ثمر لكن ما لقحت فالثمر داخل في الشجرة، فإن أرادها البائع فإنه يشترطها. إذا خلت مسألة رجل باع نخلا عليه ثمر قد لقح، المبيع وقع على الشجرة دون الثمر، رجل باع نخلة عليها ثمر إيش لم يلقح، المبيع الثمر داخل فيه. وفي كل صورة إن أراد الطرف الآخر الثمر سواء باع مشتري في كل الصورتين فإنه يشترط. قال إن باع نخلة فيها ثمر قد أبرت فثمرة البائع لم يشترط المبتاع المشتري. قال الإبار التلقيح هو صحيح، سنة كبير تلقيح وليس ظهوره والشقاق، لأن فيه خلاف، لكن ما ذكر الشيخ رحمه الله هو الصحيح أن التأبير هو التلقيح، أي لو ظهر الثمر لكن لم يلقحها فإنها لا تدخل بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام والوقوف مع الله أولى. قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ إذا اشترى الرجل ثمرا أو تمرا، أنا أخشى أن تكون ثمرا لأنها أعم، وجاء الحديث الثمر جاء في التمر، لا خلنا نمشي على ما ذكر المؤلف. قال إذا اشترى الرجل تمرا فأصابتها جائحة بعد أن يخلي بينه وبين المشتري وبين التمر فهي مال المشتري. الصحيح تمر، لأن التمر لا يطلق إلا إيش؟ بعد ما يجفف، أليس كذلك؟ ها؟ بعد ما يجفف. ولكن أظهر والله أعلم أنه إذا باع اشترى رجل ثمرا، والله أعلم، لكن عموما المسألة ما تختلف، خذها على الثمر. قال إذا اشترى رجل ثمرا فأصابتها جائحة، هذا رجل اشترى الثمر على رؤوس الشجر فأصابتها جائحة بعد أن يخلي بين المشتري بين الثمر فهي مال المشتري. جائحة بمعنى إيش؟ أمر من الله جل وعلا أهلك الثمر. قد تأتي ريح شديدة تطيح الثمر، قد يأتي برد قارص يهلك المحصول، ها؟ قد يأتي جراد، قد يأتي فيضان، طوفان، إعصار يهلك، جائحة من الله تبارك وتعالى. يعني ليس من جهة يمكن تضمنه، تضمنه وإن أتلفه نضمن إيش متلف، لكن جائحة من الله تبارك وتعالى. يود اشتري رجل ثمرا، وطبعا لا يجب أن يشتريه إلا متى؟ بعد بدو الصرح، لأنه لو اشترى قبل بدو الصراح هل يصح البيع ولا ما يصح؟ البيع باطل، البيع باطل بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يحكم فساد. الخلاف هنا رجل اشترى ثمر بعد بدو الصراح، يعني هذا رجل عنده نخل وعليها ثمر قد بدأ صراح، قد بدأ يحمر أو يصفر، اشتراه الرجل. طبعا هل شراء الرجل الثمر بعد بدو الصراح يعني ذلك أنه يجب أن يقطع؟ لا، بل الثمر مبقى إلى الكمال. الرجل يشتري التمر بعد بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح لا يجوز له والبيع باطل، بعد بدو الصلاح يجوز له، ويبقى التمر على رؤوس الشجر حتى يكمل الصلاح، ولا يقول له اقطعه، ليس له ذلك، بل حتى يكمل الصلاح ويتم. يقول اشترى رجل ثمرا فأصابتها جائحة بعد أن يخلي بينه وبين المشتري وبين الثمر فهي من مال المشتري، من مال المشتري. يعني هذا رجل اشترى ثمرا، اشترى كما ذكرنا نخلا، او عفوا اشترى رطب على وصف النخل وبدا صلاحه، فاصابته جائحة، اتى اعصار وطوفان فاهلك الثمره واتلفه. والبائع لما باع الثمر خلى بين المشتري وبينه، يعني المزرعه مفتوحه له ان ياخذ منه ما يشاء، الثمر مبقى مثل الصلاح، لكن لم يحبسه عنه وانما خلى بينه وبينه بحيث يتمكن هذا يأكل منه ما شاء. وأذكر جائحة بعد ذلك، قال بعد أن يخلي بينه وبين المشتري بين الثمر فهي من مال المشتري. لو أذكر جائحة الآن من يضمن هذا؟ يضمنه من؟ المشتري. الباع عليه شيء؟ الباع يقول أنا سلمتك الثمر وأنت أبقيت عن رؤوس النخل، إن شئت كنت إن كنت في مرضك تأخذه، وقد أبقيته ولك أن تبقيه، فالآن أنت الآن تملكه ملكا تاما، قد انتقل فيه حقك الضمان، ضمان تلف الثمر انتقل بحقك لأنك متمكن منه. أما لو لم يخلي بينه وبينه، كان باع الثمر وما زالت المزرعة مقفلة لا يدخل، من ضمان من هنا؟ من ضمان الباع، فلو أتت جائحة. لأن الكلام هنا بعد أن خلى بينه أي مكنه منه، قال فسقط الضمان عن الباع وأصبح الضمان على من؟ المشتري. فلو أتت جائحة فهذا تلف مال المشتري، كما لو قطفه ثم أنه جائحة وغرقته. واستدل على ذلك بحديث في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذبتها الجائحة، فسألته أن يضع عنها. رجل ابنها اشترى ثمر وصارت جائحة واجتاحته، فسألته أن يضع عنه فتألأ ألا يفعل، أي حلف قال والله لا. البائع قال طيب يعني إحنا الثمر اشتريناه واتجاه فهلكت، طيب يعني أسقط عنا شيئا أضعه، فحلف البائع أن لا يفعلها أبدا، قال مالكم مالكم تلف ولا تضمنون شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام تألأ ألا يفعل خيرا. فظاهره ماذا؟ ظاهره يدل على أن الضمان على من؟ على المشتري، وأنه لو تنازل البائع عن شيء لكان خيرا، فلم يلزمه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والحديث وهذا مذهب الإمام أحمد أو الحنيف والشافعي. وقال بعض العلماء بل هذا الثمر إذا أتلفته الجائحة فهو من مال البائع وليس من المشتري، ولو خلى بينه وبين المشتري، ولو خلى بينه وبين المشتري. واستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيح ان مسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحه فلا تاخذ منه شيئا بما ياخذ احدكم مال اخيه بغير حق. يعني رجل باع ثمر على الشجر ثم هذا الثمر اصابته الجائحه، قال للباع: لا تاخذ من مال الثمر شيئا، ثم قال: بما تاخذ مال اخيك بغير وجه او بغير حق. فدل على ان اخذ البائع الثمن مع ان جاء قد ساحت الثمر يكون اخذا بغير حق. رحمه الله مسلم رحمه الله. وجابر ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بوضع الجوائح، اي امر باسقاطها، وان الباع لا ياخذ من ماله، وان هذا من ضمان البائع، اي كان النبي عليه الصلاه والسلام جعل الضمان على البائع، جعل الضمان على البائع. وقال ان الحديث دلوا به ليس فيه دليل علما، لان الانسان كان لا يفعل خيرا، ولا شك ان الواجب ايش؟ من الخير، لا يدل هذا انه مستحب. كان لا يفعل خيرا نقول وهو واجب ان يفعل، اي كان لا يفعل امرا هو من الخير، والواجب من الخير، ليس فيه نفي الوجوب عنه في اسقاط ايش؟ هل هو جائح من تكون من ضمان البائع؟ وانما سمى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حلف ان لا يفعل خيرا. رجل حلف ألا يصلي، كأن لا يفعل خيرا، معنى الصلاة هل يجزى بذلك أن الصلاة غير واجبة؟ بل هي واجبة، لكن حلف ألا يفعل خيرا. فليس الحديث فيه، وهذا حديث جابر رضي الله عنه نص، قال: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، وهذا نص، لأن أخذ البائع ثمن الثمرة بعد استاحتها الجائحة أخذ من غير حق، أخذ من غير حق. وبنص ثم إن الله سلم وضع أمر بوضع الجوائح، فالحديث دل على انها من مال البائع لا من مال المشتري. ويدل على ذلك ايضا ان هل البائع انقطعت علائقه بهذا المبيع ولا ما انقطعت؟ لم تنقطع، ولذلك البائع ملزم بسقيها والاعتناء بالشجره حتى تكمل. فلو ترك مزرعته وتاهها سراق يضمن، لانه لم يحفظها، لو لم يخرج الثمر حتى تلفت وفسدت. ولذلك هي نعم هي تمكن المشتري منها ومن الانتفاع بها، لكنه لم تنقطع علائق البائع، والبائع الثمر مبقى الى ثمن الصباح، والبائع عليه ايش؟ ان يكمل ذلك بسقيها وغير ذلك، لم تنقطع علائقه. وهذا القول هو الصحيح للنص، هذا القول هو الصحيح للنص. ومذهب مالك وقول الشافعي قوله قديم، ومذهب احمد واختار الشيخ سالم تيميه وغيرهم من أهل العلم، وهو نص النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نص النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الحديث يدل على أن الثمر بعد المبيع وقبل تمام الصلاح أنه من ضمان البائع، وإن كان مشتري يباح له الانتفاع به، يباح له الانتفاع به لو ينتفع به، لكن يبقى إلى تمام الصلاح. لا، إذا تم الصلاح وكمل ثم أخر المشتري قطفه حتى هلك أو حتى استحل جائحة، وأنا من ضمانه، لأن علائق الباء قد انقطعت، علائق الباء قد انقطعت. وهذا نص النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة. فما كل الصورة في صورة البيع بعد بدو الصلاح، أما لو الإنسان باع قبل بدو الصلاح فالبيع باطل أساسا. قال: ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة وبيع السنين كما في الصحيح وغيره. قال: المحاقلة أن يبيع الزرع بمئة فرق حنطة، الفرق ثلاثة آصع، أن يبيع الزرع بمئة فرق حنطة، أن يشتري يبيع ما هو مشتد من الحبوب في سنبله بالكيل المعلوم. وهنا لماذا نهي عنه؟ لأن بيع الحنطة بالحنطة يصير فيها ماذا؟ التماثل، ونحن ما في السنبل لا يمكن أن نعرف مقداره بالضبط، فجاء هنا بالتفاصل بالتماثل يدل على ايش؟ هو علمنا بالتفاصل، هو الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاصل. فهنا الفرق من الحنطه معلوم ثلاث آصع، لكن ما يخرج من هذا خرق طفل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحنطه بالحنطه يدا بيد مثلا بمثل. قال: والمزابنه أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمئة فرق تمر، أن يبيع مع رؤوس النخل من رطب بمئة فرق تمر وهو أيضا داخل في ذلك، لأنه بيع رطب بناشف وبيع زيت تمر بثمر لا يعلم تساويهما في المقدار. هذا رطب وهذا ناشف، وإذا نشف هذا إيش يختلف مقدار وحجمه. قال رخص في العرايا بخرصها، واستثنى الشرع العرايا، استثنى الشرع نوع من اشتراء التمر الرطب بالتمر، وهما سماها العرايا. في حديث جابر وحديث زيد رضي الله عنه أنه رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق. والعرية كما يقول في الحاشة هي النخلة يعريها صاحبه رجل محتاج، والعرايا يجعل إلى آخره. لكن العرايا مراد بها هنا ماذا؟ العرايا هو أن يشتري الفقير رطبا على رؤوس النخل بالتمر المسمى كيلا. وهذا الترخيص من باب الإفاق، لأن الفقير، لأن الرطب فاكهة والناس يتفكهون بالرطب، أليس كذلك؟ بالرطب وبالبسر، البسر الخلاط والرطب رطب، يتفكهون فيه وينوم الفاكهة. والفقير يريد أن يشارك الناس، فراعى الشرع رحمه الله، راعى الشرع مشاركة الفقير للأغنياء. إذا لم يكن عند الفقير للتمر، لو عنده حنطة نقول نعم يشتري مع الرطب والبسر بالحنطة، اشتر بإيش؟ بالشعير، اشتر بالقمح أو بغيره، اشتر بالنقود. ذاك قد يكون فقير لا يملك إلا التمر، ليس عنده التمر وقوت أساس، ويريد أن يشارك الناس، فرخص له الشرع أن يشارك الناس، أن يؤتي لهذه الشجرة وتخرس. قال ليس ثمر شيء، قال والله يخرس والخارس. قال هذه بعدما تثمر ستأخذ سات آصع، فيجد له يشتري هذا بما يخرس سات آصع من التمر بهذا الرطب، فيشارك الفقير والأغنياء. وهذا من مراعاة الشرع للفقراء في ذلك، ومن رحمة الله تبارك وتعالى. قال رخص العراية بخرصها، لكن اشترط أجاب الحديث أن يكون ذلك فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق. ويشترط كما ذكر العلماء أن لا يكون عند الفقير من المال إلا التمر، أما عنده ذهب أو دراهم أو عنده حنطة فإنه يقول اشتري الرطب بالحنطة، لأنه لا يصل هذا التمام. وإنما كلام هنا فيما إذا لم يكن عند الفقير إلا التمر، فرخص له الشرع أن يشتري فيما دون خمسة أوسق كما في حديث الصحيحين. قال ذلك مستثنى من جملة نهي عن بيع التمر بالتمر، ولا يجوز أن تباع من العراية إلا دون خمسة أوسق، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد قال ورخص فيما دون خمسة أوسق، فدل على ما زال ذلك لا يجوز لأنه يدخل في التجارة. قال الشيخ وبيع السنين أن يبيع الرجل تمر نخله سنين، يعني يبيع محصول نخل معين، رجل عنده نخل معين يبيع محصول مزرعته ونخله سنين، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع معدوم، بيع معدوم وبيع غير موضوع تسليمه، أو فيه جهالة، فيه جهالة. أما لو باع تمرا موصوفا في الذمة فهذا هو السلم. أما هنا باع نخلا ثمرا معين، قال هذه مزرعة بعينها وهذه شجرة بعينها، أشتري منك محصولها سنتين ثلاث سنوات، هذا لا يجوز لأنه بيع معدوم وهو داخل في بيع الغرر. قال شيخ ويقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما رخص في بيع العرايا أن قوما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الثمار تأتي ولا نقد معهم ومعهم تمر من بقايا أقواتهم، فرخص لهم أن يبتاعوا من الثمار بخرصها ترفقا بأهل الباغة. أي أن الشيخ رحمه الله ذكر بأن يشترط في العرايا أن لا يكون عند الفقير إلا التمر، وهذا ظاهر أنه لا يكون عنده إلا التمر، لأنه إن لم يكن عنده، إن كان عنده غير التمر واشتري به حتى تخرج إيش من الربا، فهذا أظهر والله أعلم. قال ذكر الخلاف في البيع والعيوب توجد في السعر. قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. قال رحمه الله والافتراق افتراق الابدان، ومعنى قوله الا بيع الخيار ان يقول احد المتبايعين للاخر اختر ان فاز البيع او فسخه. قال فإذا اختار انفاق البيع تم البيع وإن لم يتفرقا، وإذا تبايع وشرط خيار شهر أو أقل أو أكثر فالبيع جائز، وللذي اشترط الخيار إلى الوقت الذي اشترط الخيار إليه. وقد ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل، وقال ومن غشنا فليس منا، وقال الدين النصيحة، وقال لا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبيئه له. وقد أجمع أهل العلم على أن من اشترى سلعة ووجد فيها عيبا كان عند البائع لم يحلف به المشتري أن له الرد. وإذا باع السلعة بالبراءة من العيوب لم يبرأ إلا من عيب بينه للمشتري. وإذا اشترى الرجل من الرجل سلعة وبها عيب لم يعلم به المشتري وحدث عنده عيب آخر ففيها قولان: أحدهما أن يرجع على البائع بأرش عيب الأول، والثاني أن يرد السلعة ويرد ما نقصه العيب الذي حدث عند المشتري. وإذا كانت سلع فوجد ببعضها عيبا رد الجميع أو حبس الجميع. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخراج بالضمان. فإذا اشترى عبدا ودارا فاستغل ذلك ثم وجد بها عيبا ردها وكانت له الغلة بالضمان. يقول بعض الخيار في البيع والعيوب توجد في السلع. الخيار يقول العلماء هو حق العاقد سواء المشتري أو الباع في فسخ العقد أو إمضائه. حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه بظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق بظهور مسوغ شرعي كالعيب. فلو وجد إنسان في السلعة عيبا قد سوغ له الشرع بأن يرد، فله الخيار أن يرده أو بمقتضى اتفاق كان يتفق على أن لهم الخيار 3 أيام يجرب المشتري السلعة، فإن مضت الأيام تم البيع وإلا لم تعجبه رده. هذا إيش خيار. فلو رد بعد 3 أيام وفسخ العيب هذا مقتضى الشرع ولا بمقتضى العقد. مقتضى العقد اتفاق. ولذلك المسوغ الشرعي إما حكمي وإما إرادي. إما حكمي وهو العيب إما الشرع الحكم فيه له الرد، وإما إرادي وهو إيش أن يتفق على الخيار. فهذا إذن الخيار هو كما ذكرنا حق العقد في فسخ العيب العقد أو إمضائه. والخيار أنواع. يقول الشيخ رحمه الله: أسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهم بالخيار على صاحب الخيار ما لم يتفرغ إلا بيع الخيار. هذا خيار بالشرع وهو يسمى عند العلماء بخيار المجلس. يقول عن المتبايعان كل واحد منهم على صاحب الخيار، أي طالما أنهما في المجلس ما لم يتفرغ. فمعنى ذلك أن الرجل لو باع شيئا في المجلس لآخر فلكل واحد منهم فسخ العيب طالما أنه في المجلس. هذا الرجل في المجلس قال: بعتك سيارتي ب1000، قال: قبلت، وهو جالس وتغذى سويا ولم يتسرق. ثم قبل أن يتسرق قال البائع: أنا فسخت العقد. له ذلك ولا ما له؟ له ذلك. أو قال المشتري: أنا فسخت العقد. فطالما أنهما لم يفترقا فلكل واحد منهما الخيار حتى يفترق. وهذا يسمى عندهم بخيار المجلس، أي ليس مجرد بعتك واشتريت تم البيع ولا خيار في الفسخ، لا، بل لكل واحد منهما الفسخ طالما أنه في المجلس. قال عيسى: إلا بيع الخيار. والشيخ عمرو فسره بتفسير وهو يشمل تفسيرين. إلا بيع الخيار الشيخ فسره بإسقاط الخيار، يعني أن يقول: بعتك سيارتي ب1000 على أن لا خيار بيننا، فقال مشتري: قبلت، هنا تم خلاص. لأن الحق في فسخ العقد بالمجلس لهما ولا ليس إليهما؟ لهما الحق، ها؟ لهما. وقد أسقطه، ولسان إذا كان له حق لصال سقط. فلو قال: بعتك سيارتي ب1000 على أن لا خيار بيننا، فقال مشتري: قبلت، تم. فلو أراد أحدهما أن يفسخ العقد ليس له ذلك، لأن الحق في الفسخ بالمجلس قد أسقطه. عكس يقول: بعتك سيارتي ب1000، قال المشتري: قبلت، على أن لي الخيار 3 أيام. هنا لو افترق تم البيع، والبيع داخل البيع لم يتم، وللمشتري الخيار إلى 3 أيام. وهذا معنى إلا بيع الخيار. فهنا الشرط إذا لم يشترط لا في إسقاط الخيار ولا في تمديد الخيار إلى خارج المجلس، فإن الخيار ينتهي بالافتراق. إذا الأصل أن المتبايعان أن خيار المجلس ينتهي بالافتراق إلا بشرط: إما مشط الخيار فهذا الغاء بخيار المجلس، واما ان يمد في الخيار وهذا حق له، وقد يكون حق لهما وقد يكون ايش قد يشترط الخيار لنا ثلاثة، فيكون خيار ثلاثة ايام للمشتري والبائع، يعني البائع له ان يفسخ والمشتري له ان يفسخ، وقد يكون الخيار لاحدهما للبائع فربعتك ثلاثة بألف لكن عني الخيار ثلاثة ايام، فالمشتري قبل فالخيار من البائع، او يقول المشتري نعم قبل على عني الخيار فيقبل البائع، وقد يكون حق ايش لهما. واذا مضت المدة مدة الخيار ولم يفسخ احدهما العقد فقد تم ايش البيع، انتهى المجلس. يقول الشيخ رحمه الله والافتراق افتراق الابدان، وهذا هو الصحيح خلافا لمن قال بان الافتراق افتراق الكلام، يعني ما العلماء قال ما لم يفترق اي بالكلام، يعني ايش الكلام؟ بعتك سياره بألف قال قبل بمجرد انتهاء التاء خلاص انتهى. فالصحيح ان الخيار خيار الابدان كما ذكر الشيخ بدليل ان الحديث جاء بلفظ ما لم يفترق او يتفرق وكان جميعا، ودل عليه تفسير الصحابة رضي الله عنهم، تفسير الصحابة كان ابن عمر كان إذا اشترى من رجل شيئا مشى قليلا حتى يفترق حتى يتم البيع حتى يتم البيع، فسخ أحد الصحابة رضي الله عنه البيع بعد ليلة لأنه كان مع صاحبه اشترى منه ثم نام سوي ولم يفترق وفسخ العقد بعد النوم. فتفسير الصحابة والألفاظ الحديث يدل على الافتراق المراد به، أن علم المراد بالافتراق هو افتراق الأبدان، وهو ذهب الشافعي وأحمد، إلا أن يكون شرطا عرفيا، قد يكون الشرط منصوص لأنه الخيار ثلاثا أسبوعا عشرة أيام وجربها يوم، وقد يكون شرطا عرفيا أي لا خيار، مثل ماذا؟ مثل البيع لمن يزيد، البيع مساومة لا خيار فيها، ولكن ذكرنا بأن الرجل لو أتى الرجل باع في من يزيد قال هذه السلعة فبدأ بمئة مئة وعشرة مئة وعشرين، الرجل قال مئة هو ملزم لا خيار له إلا أن يزيد عليه إيش آخر، أما لو قال مئة وقف عليه هو ملزم فيه ما يظن هو أنت، لأن بيع مساومة لا خيار فيه، وليس لمن سام أن يترك البيع إذا وقف البيع نسومه، لأنه قد إيش قد فوت المبيع على الباع على من سام قبل أقل منه فهو وهذا خيار عرفي دون الدماء فيها شرط. قال الشيخ رحمه الله ومعنى قوله إلا بيع الخيار أن يقول أحد المتبايعين الآخر اختر من هذا البيع أو فسخه، أي وهما في المجلس إما أن تفسخ وإما يعني كان مراد أسقاط الخيار المجلس. قال فإذا اختار إبقاء البيع تم البيع وإن لم يتفرقا، اختار إبقاء البيع تم البيع حتى لو لم يتفرق، وهو في الصورة الأولى إيش إلا بيع الخيار أن يختار إسقاط خيار مجلس، فهنا إذا اختار ذلك واتفق عليه سقط خيارهما حتى لو كان جميعا في مجلس واحد. والنوع الثاني إلا بيع الخيار أن يمد في الخيار. قال إذا تبايع وشرط خيارا شهرا أو خيار شهر أو أقل أو أكثر فالبيع جائز لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وهو شرط إيش لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى، لا يخالف شرع الله، فالبيع جائز. وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي يوسف ومحمد وأبي إسحاق وأبي ثور. قال وللذي اشترط الخيار الخيار إلى الوقت الذي اشترط الخيار فيه، الذي اشترط الخيار هذا كان الخيار من جهة واحدة، كان اشترط المشتري قال بعتك السيارة بألف قال قبلت لكن على أن لي الخيار شهرا، الخيار لمن؟ المشتري، أما البائع فقد تم العقد في حقه. أما لو اتفق على الخيار لكل واحد منهما فلكل واحد منهما في أثناء المدة أن يفسخ العقد. قال الشيخ رحمه الله وهذا معنى قول الذي اشترط الخيار الخيار إلى الوقت، هذا اشترط أحدهم له الخيار إلى الوقت الذي اشترط خياره، يعني فإن ماضى مدة الخيار ولم يختر فسخ البيع فإن العقد إيش ماض، كما لو تفرق فإن البيع إيش فتم ومضى. قال الشيخ ولقد ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل، ومن نوع الغش، وكما ذكرنا أن يحبس ضرع الناقة من الحلب حتى ينتبه يظن البائع أنها المشتري أنها لعادتنا. قال وقال من غشانا فليس منا، وقال الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال الله ورسوله وليمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة إذا بعت شيئا تبينه، لأنه إن بعت شيئا معيبا تعلم العيب، هذا من غش، فيدخل غشنا يدخل في كتم العيوب. لا تصر الإبل يدخل فيه أيضا عيب، لأن إصراء لتصرية الإبل ليس عيبا، وإنما إظهار السلعة لأحسن ما هي عليه. فإذا كان الشرع رخص المشترى إبلا مصراة أو بقرة مصراة شاة مصراة يرده، مع أن التصرية مع أن الشاة ليس فيه عيب وإنما أظهرت بأحسن ما هي عليه، فلن ترد السلعة بالعيب من باب أولى، أولى من باب أولى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل المسلم أن باع من أخيه شيئا بيع من أخيه بيعا فيه عيب إلا أن يبينه أو إلا يبينه له. وقال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. فالذي يبيع سلعة وفيها غش ويفرح بأنه قد خدع، وعلى هذا البيع مبلوم من حقوق البركة، ويخشى على وباله هذا المال على البائع. هؤلاء مساكين خلفنا من الله جل وعلا يحادونه وينسونه في قبضة الله تبارك وتعالى. هذا من الجهل، يعني هذا من عز الله من ضلال الله العبد، أن يظن أنه أن يفرح من خلف الله تبارك وتعالى، يفرح بالمعصية ويظن قد ظفر ونال. نسأل الله السلام. فالشاهد أن الرجل لا يجبره أن يبيع بيعا يعلم به عيبا إلا أن يبينه. فلو باع ناقة مريضة قد لا يظهر مرضها، يقول ترى ناقة مريضة، أو الناقة هذه عقيم، أو باع سيارة مكينة خربانة أو فيها علة يبين، أو باع أمة فيها عيب، إما بخر الفم أو كسل أو كثرة نوم أو بها برص، يجب أن يبين. وهكذا كل ما باع بيتا فيه عيب في أساساته، عيب في أمور رئيسة فيه، يجب أن يبين. بل حتى الجيران لو كانوا مؤذين يجب أن يبين، يجب أن يبين. لو كان الرجل قد باع البيت في سبب أذية الجار، هذا من العيب، بل هذا أعظم العيب. أين هذا العيب؟ من عيب الأدوات الكهربائية في أو الأسلاك الكهربائية، هذا يصلح، لكن الجيران يشتري بيعه. وبعض الناس يعلم الله قد يبيع بيتا فيه جن ولا يبينه، ولا شك أنه غش، والعياذ بالله من غش. فلا بد أن يبين، أن يبين. بعض الناس يقول: يا أخي لو بينت طاح سعره. طيب هو سعره معيب غير سعره، تريد أن تبيع المعيب مثل السعر الصحيح، أكيد راح تبيع سعره. قال له: قلت حق الرجل أن السيارة هذه مكانها تعبانة ترى فيها صرفية، قلت يطيح سعره. طيب تريد أن تبيع معيبة سعره صحيح، مشكلة أكيد سيطيح سعره يقينا. هذا معيب كنت تبيع المعيب بسعر الصحيح، لأنك لا ترضى أصلا أن تبيع، أن تشتري معيبة بسعر إيش الصحيح. فالشاهد أنه لا بد أن تبين العيوب. قال: وقد أجمع أهل العلم على أن من اشترى سلعة وجد بها عيبا كان عند البائع لم يعلم به مشتري أن النقد. العلماء قد مجمعون على أن الرجل اشترى سلعة معيبة وأن العيب كان حادثا عند البائع، ما حل عند المشتري، ولم يعلم به المشتري أن له الرد. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يباع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه. لا يحل، هو بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيع محرم، يحرم على البائع، فإن وجد به عيب رده. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم ردوا مبيعات العيوب، رد الصحابة رضي الله عنهم في حوادث كثيرة أمورا قد اشتروها فتبين أن بها عيب، أن ردها قضى بها الخلفاء رضي الله تعالى عنه. أما لو حدث العيب عند المشتري فهل له الرد؟ لا، لأنه إنما اشترى السلعة صحيحة، وليس هناك غش ولا خداع، إنما الكلام فيما إذا كان العيب عند البائع. وقال الشيخ: لم يعلم به المشتري. أما لو اشترى الرجل السلعة وهو يعلم بالعيب، هل له خيار في الرد؟ لا. لماذا؟ لأنه دخل على بصيرة، دخل على بصيرة، فهو قد اشتراه ويعلم بعيبه، فليس له ذلك، لأنه قد أسقط حقه. لأن خيار الرد بالعيب خيار له للمشتري، ليس كذلك؟ حق له. فلو اشترى سلعة فيها عيب وهو يعلم بها، قد أسقط خياره، فليس له نردها. وما هو ضابط العيب؟ ما هو ضابط العيب؟ يا رجل أنا أسألك، رجل باع سيارة والسيارة مسجل خربانة، عيب هذا ولا ما عيب؟ طيب باع سيارة فيها صرفية مكينة، فباع سيارة فيها زرق أو التواير قديمة، أو باع سيارة مدعومة، نتكلم الشاصي تعود مثلا كمضيف، نتكلم عامي، عيب ولا ما عيب؟ عيب تختلف. ففي أي هذه الأنواع الفرد؟ ما هو الضغط؟ الصحيح والله أعلم أن أصح ما غير بالضابط أن كل عيب ينقص قيمة المبيع ويفوت أو يفوت على المشتري غرضا صحيحا فهو عيب. فكل ما أنقص قيمة المبيع ولا بد أن يكون النقص مؤثرا يعني في ربع السلعة. أما شيء ينقص شيء يسيرا يعفو عفو عن الإنسان قال ثلث وثلث إيش كثير. وقد لا ينقص المبيع لكن يفوت غرضا صحيحا يفوت إيش غرضا صحيحا. قد يشتري الرجل سلعة لغرض معين هي ليست معيبة. كان يشتري ناقة لأجل إيش حلبها أو الولادة وهي عقيم لا تلد. يختلف ما لو اشترى الناقة للحمل. لو اشترى الناقة للحمل هل يضره ولا ما يضره؟ ها؟ وهو يشتري الحمل ما يضره عقيم ما تضره بالعكس أحسن له. لكن لو اشتراها لأجلها تتبين عقيم تضره. وقد يشتري الرجل إيش الكبش ليضرب به فيتبينه خصي. نعم الخصي قد يكون أغلى ثمنا أصلا من غير الخصي لأن اللحم يكون أطيب وأوفر. لكن هو اشتراها لأجل يضرب به فهنا اشتراها لغرض فات غرضه مع أن ثمنها اشتمل خصي أعلى من ثمن غير الخصي لقد فات به غرضه صحيح وهذا عيب لأن اشتراها لغرض صحيح. إذا كل ما ينقص قيمة المبيع أو يفوت غرضا صحيحا فهذا من العيب. وينقص قيمة المبيع وهذا أمر نسبي قد يكون 10% وقد يكون أقل من ذلك. يعني رجل اشترى مثلا ناقة الناقة اشتراها ب 300 وفيها عيب ينقصه 20 دينار هذا أمر معفو عنه. لكن لو كان ينقصها 100 دينار غير معفو عنه. ويختلف اختلاف قيمة السلعة عدمها. رجل اشترى مثلا يختم ب 100 مليون وهو يسوى 90 مليون 10 ملايين مؤثرة غير مؤثرة؟ مؤثرة جدا. فالشاهد أنها تختلف وذلك المرد فيه إلى أهل الخبرة. المرد فيه على الصحيح ليس له ضابط المرد فيه لا شك. فإن قال أهل الخبرة بأن هذا مما يعفى عنه وهذا أمر يسير أصلا يعني السيارات تكون سعرها قال والله هذه السيارة سعرها ما بين هذا يعني أمر نسبي وقد يكون فإن قال أن هذا العيب يؤثر وينقص المبيع نقصا يعني يؤثر في بيعها أو في سعرها نعم. أما كان شيء يسيرا فما هو المرد فيه؟ هل نقول ربع؟ هل نقول الثلث؟ الصحيح أن الضابط فيه المرد فيه لأهل الخبرة. فما كان معفوا عنهم عادة وما كان ينقص فيه السلعة عادة فمعفو عنه. قال الشيخ رحمه الله إذا باع السلعة بالبراءة من العيوب لم يبرأ إلا من عيب بينه المشتري. قد يبيع رجل السلعة بالبراءة قال بيعك هذه السلعة وأنا أرى من كل عيب كما يقال اليوم أبيع الحديد مكور السيارات اليوم يقول بيع يعني لا تسألني قد تكون سألت هذه السيارة شوفها هذه السيارة شوفها طالبني بعد ذلك بيدولي عيب ولا فيها كذا خلاص شوفها وقلبها كما تشاء واضح. فيبيع على أن يظلم كل عيب بمعنى أن لا تطالبني العيب ولا ترد السلعة أنت الآن لك الخيار. يقول شوف إذا باع السلعة براءة من العيوب لم يبرأ إلا من عيب بينه مشتري لم يبرأ إلا من عيب بينه مشتري. أما العيوب التي لم يبينها يقول الشيخ لا يبرأ. أما باع السلعة قال شوف أبيعك السلعة وفيها عيب فلان وعيب فلان وعيب فلان وقال قبل برع. بل الصحيح لو اشترى المشتري السلعة ويعلم بعيبها ولا لم يبينه المشتري وكان عالم بها فإنه سقط خياره. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني هو ظاهر ويش أن من باع بيعا بالبراءة من كل عيب أنه لا يبرأ من العيب وإن لم يعلم به البائع. مثال ذلك رجل باع بيتا اشترى بيت ولم يسكنه ثم باع ولم يعلم أنه علمه كان كلمة تكون من الجلمة أو به مشكلة أساساته أو في أشياء مؤثرة في سعره أو في هبوط أو ما شابه ذلك من يؤثر فيه. فالرجل اشترى البيت ثم باع مغيرا قال ما تبيع البيت على أمر كل عيب. وهذا كلام الشيخ أن البيت إن تبين له به عيب وإن كان البائع لما باع لم يعلم به أن له الرد يقول لا يبرأ من أي عيب إلى عيب بينه. فمعنى ذلك لو اشترى المشتري السلعة التي باعها البائع على براءة من كل عيب فتبين أن بها عيبا لم يخبر به المشتري ولا لم يعلم البائع ولا لم يعلم بها إلا الرد. لماذا؟ لعمر دلت دالة على النصح للمسلمين وعلى أن الإنسان يحمل جبين، لكن الحديث ليس به دلالة ما ذكر رحمه الله. ولذلك قال بعض العلماء بأن البيع ببراءة من العهود أنه يبرأ من كل عيب يجهله. يبرأ من كل عيب يجهله. وأما العيب الذي لا يبرأ منه هو العيب الذي قال علمه وكتمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن بين صدق بينه بورك له بيعه، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعه. ولا يحل المسلم أن يبيع بيع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه. فظاهر الحديث كله في العلم اللي يعلم به البائع. أما رجل باع بيعا لا يعلم به ولم يخدع، وليس هناك خداع، والمشتري اشترى بالبراءة من كل عيب قبل ما قبل، يعني كأنه قال له: يا أخي أبيعك البيع على أن تحصد خيارك في الرد. هنا أصل خيارك في الرد، نعم إن كان البائع قد علم عيبا وكتما فأدخل الخداع. في الحديث نهى عن ذلك وحرمه، لكن لو باعه وفيها عيوب لم يعلم بها وغطى ابن المشتري أن يضربه من كل عيب فهذه قدر المشتري إسقاط حقه، فكيف يقول ترد وقد أسقطت حقك؟ ولكن هذا هو الصحيح، أن البيع بضرر من كل عيب، نعم يضرر من كل عيب يجهله، ولا يضرر من عيب التي يعلم بها البائع بضرر الحديث. ويدل على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما باع مرة لرجل سلعة بشرط البراءة من كل عيب. ابن عمر باع سلعة واشترط على المشتري البراءة من كل عيب. أنا بيع هذه السلعة بشرط أن تبرئ أن تبرئ من كل عيب. فلما اشتراها الرجل وجد بالسلعة عيبا فاشتكى إلى عثمان. اشتكى عثمان أنه قد باع اشترى من عمر بالبراءة من كل عيب وتبين بها عيب. فلما دعا عثمان رضي الله عنه ولحمة رضي الله عنهما أحلفه عثمان على أنه لم يعلم. قال لابن عمر: احلف أنك لم تعلم أن بها عيبا. فلم يحلف ابن عمر فرد عليه ابن عمر رد عليه السلع. معنى هذا كان له حالة أنه لم يعلم لم ضاع ابن عمر رضي الله عنه لم ضاع بي. لا يقول قال لم يحلف ابن عمر لأنه خدع، لا، الظن عمر لم يخدع ولم يعلم به، لكن الصحابة لما كثير من الأولياء لا كانوا لأنهم الحلف مثلا به ما يقسم بالله ولو ضاعت أمواله. وهذا كثير من الناس يعظمون الله أن يحلف باسمه على أمواله. فالظن ابن عمر أنه لم يحلف حتى ينزع الله تعظيم ما جمع أن يحلف على مال فلم يحلف، فرد عليه عثمان رضي الله عنه النبي. فظاهر هذا الأثر يدل على أنه لو كان ابن عمر لم يعلم بالعلم لم ينطلب. وهنا هذا الأثر فيه أن الرجل قد بلغ بها علم، وهذا الصحيح. ومدى ابن عثمان بن عمر بن زيد بن ثابت هذا الإمام مالك والشافعي، ومدى ابن أحمد في رواية، ومدى خالد بن سمعة، وهو الراجح الصحيح. قال الشيخ رحمه الله: وعلى هذا في قال الدلالة وصاحب بعت فحل مكور إن لم يعلم بالعيب واشترى البيع صحيح، وإن كان يعلم أن بها عيب البيع ماضي والخيار المشتري. ونقول بيع ماضي، نقول بيع ماضي والخيار المشتري. قال الشيخ: وإذا اشترى الرجل من الرجل سلعة وبها عيب لم يعلم به المشتري وحدث عنده عيب آخر ففيها قولان: اشترى الرجل ناقة فتبين أنها عذراء ثم طغى العرض عليها عند المشتري. الآن تبين ناقة تبين عذراء والعور كان عند البائع، ثم طغى بها عيب وفي عند المشتري أصبح أرجع فجمع بين العور والعرض. قال الشيخ: وحدث عنده عيب آخر ففيها قولان العلماء. قال أحدهما: أن يرجع الباع بأرش العيب الأول. قول الأول يقول يرجع الباع بأرش العيب الأول، أي أن الرجل ليس له أن يرد المبيع. لماذا؟ لأنه قد طرأ على السلعة عيب عنده، فكان العيب اللي طرأ عند المشتري ألزمه البيع على حسب. لكن هل يفوز حق المشتري بالعيب الذي كان عند الباع؟ نقول لا، لكن يأخذ الأرش. والأرش أن تغدر السلعة صحيحة من غير عيب، وتغدر إيش؟ بالعيب، وتأخذ نسبة بينهما ثم تقطع من الثمن. مثال ذلك: قدرناها 500 بالعيب، 1000 من غير العيب، كم النسبة بينهما؟ نصف 500. فلو كان قد باع بـ300 كم يرجع؟ ها؟ طعمين. إذا نأخذ النسبة بين الصلاة والصيام ثم نأخذ النسبة وطبقها على السعر اللي تم التعارض عليه. فالقول الأول أنه إن حدث بالسلعة عيب عند المشتري أن هذا العيب يسقط حقه بالخيار ولا يستحقه من أصل طرش العيب. القول الثاني أن يرد السلعة حتى لو حدث إيش عنده خيار عنده عيب لا يمنع ذلك من رد السلعة. قال يرد السلعة ويرد ما نقصه العيب الذي حدث عند المشتري، وهذا هو الصحيح. نقول نعم حدث العيب ترد السلعة وترد أيضا النقص اللي طرح، لأن الحق الأول لمن؟ للمشتري البائع. من الحق الأول في الرد؟ المشتري هو له الحق الأول، بمجرد أن اشترى شيئا فيه عيب له حق، وحق البائع طرأ بعد حق المشتري، فلا نسقط حق الأول بحق الثاني. نقول للمشتري وإن طرأ عندك عيب طالما أنه قد كان بها عيب سابق لذلك رد الناقة، لك أن ترد الناقة، لكن العيب الذي حدث عندك فإنه لا يفوت حق البائع بل ترد القرش كما ذكرنا. وهذا أظهر والله أعلم، لأن حق المشتري بالرد والعيب سابق لحق إيش؟ لحق البائع. وهو مذهب مالك ورواية أحمد وأبو إسحاق. قال الشيخ وإذا كانت سلع فوجد ببعضها عيبا رد الجميع أو حبس الجميع. رجل اشترى غنما، الغنم فيها كبار وصغار، فيها أنواع، فيها سمان، اشتراها ثم تبين أن ببعضها عيب ليس في كلها والثمن وقع الكل. قال الشيخ إن قال إما يرد الجميع أو يحبس الجميع. لماذا؟ لأن هذا النقد وهذا السعر لا يمكن أن مقسم على جملة، والجملة فيها الصغير والكبير واللي بمئة واللي بخمسين واللي كذا، فلا يمكن تقسيم الثمن عليه، ولكن يقول إما أن تمسك الجميع وإما أن ترد الجميع. وقال بعض العلم إن كان يمكن تقسيم الثمن، وهما يسمى عندنا تفريق الصفقة، نفرق الصفقة، إن كان يمكن تقسيم الثمن على المبيعات فله أن يرد إيش المعيبة. مثال ذلك رجل اشترى 100 قلم نفس النوع نفس اللون نفس كل شيء ثم تبين بها عيب، اشترى 100 قلم ب 100 دينار، هنا يمكن تقسيم الثمن بأن كل واحد منهم إيش يسوى دينار، فإمكانه تفريق الصفقة. فنقول رد المعيب ولكن تأخذ إيش قيمتين، لأنه يمكن تقسيم الثمن بالسوية بينها، وهذا أظهر الله أعلم. وهذا يسمى عند العلماء بتفريق الصفقة، تكون صفقة واحدة لكن تفرق في الرد. لكن الشيخ رحمه الله ذهب إلى إيش؟ أن لا تفريق للصفقة، وأنه إما أن يحبس الجميع وإما أن يرد إيش؟ الجميع. قال جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الخراج والضمان. الخراج هو إيش؟ كسب السلعة. الخراج كسب السلعة يأخذه من عليه الضمان. من عليه الضمان. الآن السلعة رجل اشترى ناقة والآن في يد المشتري ثم طلب لها عيب، الآن منذ أن اشتراها وقبضها إلى أن يردها بالعيب في خلال الفترة من اشترائها إلى ردها هي من ضمان من لو تلفت؟ من ضمان من؟ من ضمان لأنها في يده، هي من ضمانه. فما كسبت الناقة لو كان الناقة مؤجرة تحمل المتاع للسفر فأجرها وكسب خلالها ثم تبين بها عيب كان عند المشتري، نقول الآن كسبها في هذه المدة إلى أن يرد، من يأخذه؟ يأخذه من كان الضمان عليه. ضمانه هي فترة على المشتري وعلى البائع، على المشتري. إذا غلتها وكسبها لمن؟ له. لا يمكن يكون الضمان على المشتري وكسب البائع، بما أنه كان يتحمل الضمان لو سلم في هذه المدة له الغلة، فكسبها مقابل الضمان. ما يكون نقول أنت عليك الضمان أيها المشتري لن تردها بالعيب وما عليك الكسب ليس لك، لا. هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام، الخراج بالضمان. قال فإذا اشترى عبدا ودارا فاستغل ذلك ثم وجد بها عيبا ردها وكانت له الغلة بالضمان، فات المشتري رد اشترى دار وأجرها ثم تبين بها عيب بعد شهر بعد سنة، تبين بها عيب سابق ولم يعلم به. نقول كسب العبد وكسب الدار المدة للمشتري، لأنها لو تلفت في هذه الأثناء قبل ردها لكانت من ضمان المشتري، فكما نتحمل الضمان جاز له أخذ إيش الأجرة. ولا يمكن إيش نجعل غلة ونجعل خراج لمن ليس عليه الضمان. نعم نقف عند هذا. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا اليوم ما عندي بلوغ، لكن أعطوا بلوغ أن تنكر. أي حديث؟ كم رقم عندنا؟ رقم 70. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الرهبان ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسار. متفق عليه ولفظ البخاري. نعم، لا تلقوا الركبان كما ذكرنا هو ان يذهب الانسان يتلقى من يكون السوق خارج السوق، وهذا فيه اضراب اهل السوق، فيه اضراب، لانه ان اتى السوق انتفع اهل السوق، ثم قد يكون به خداع ايضا المشتري من البائع، قد يشتري خارج السوق بسعر اقل وسعر في السوق اعلى، فنهى عن ذلك حتى يذهب الناس في الاسواق. قال: ولا يبيع حاضر لباد. فسر ابن عباس ان لا يكون الصاع الحضري سمسارا دلالا للبدوي، ان اهل الباديه اهل الباديه ياتون بالسلع، واهل الباديه يريدون ايش؟ ما اقل من الثمن، يعني يريدون ما اقل، والسعر في الحضر غير سعر الباديه، فقد ياتي الرجل من الباديه بالسلعه ويرضى بما هو ايش؟ اقل مما يرضى به الحضر، فيكون فيها منفعه لمن؟ لاهل الحاضر، اذا جلب اهل الباديه السلع انتفع الحاضر، لان يشترون بسعر اقل مما هي موجوده فيه، ولذلك نهى. لكن لو اصبح الحضري دلالا بسمسار له لن يبيع الا بسعر ايش؟ بالسعر الذي يشتريها الحاضر غالبا، وهذا فيه اضرار يعني باهل الحاضر. وذلك قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر: دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، بل هو ايش؟ يبيعها، يتولى بيعها البدوي ويرضى بالسعر الذي، ولا يمكن نقول لو باعها بسعر اقل نقول هناك قد خدع، لا، لان السعر الذي يقبل به غير السعر الذي يقبل به الحاضر، فنتكلم في البادئ لا تكتب ايش؟ في الحاضر. نعم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه، فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. نعم، لا تلقوا الجلب، تلقي الجلب كتلقي الركبان، ان يتلقى من يرضون بالسلع خارج السوق. قال: فمن تلقي فاشتري منه، فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. اذا اتى سيده السوق فهو بالخيار، لانه قد يبيعها في خارج السوق ثم يتبنى انها سعر السوق اعلى فقد خدع. لكن لو تلقي وباع بالسعر سعر السوق، هل له خيار مطلقا؟ أنا أظهر أنه ليس له خيار إلا إذا باعها بأقل من سعر السوق. وقال بعض العلماء أن الحديث على عمومه وأنه خيار مطلقا. والله أعلم. نعم. قال عنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفها ما في إلى أيام. متفق عليه. والمسلم: ولا لا يصوم المسلم على صوم أخيه. لا يصوم، ويصوم عندك؟ نعم. طيب، قال نهى عن يبيع حاضر لباد كما ذكرنا. طبعا البادي هنا لا يشترط ان يكون بدويا، قد يكون من خارج القريه، يعني يشمل كل من كان خارج ايش؟ القريه، ان اتى بالسلع سواء كان من اهل البادي او الحاضره. ولا تناجش، والنجش هو ان يزيد الانسان بالسلعه ولا يريد شراءها ولا يريد ان يرفع سعرها، فهذا لا يجوز ومحرم، لان فيه خداع. ولا يبيع الرجل على بيع اخيه، نهى ان يبيع الرجل على بيع اخيه، وهذا يعم ما كان في مجلس العقد وفي خارج مجلس العقد. يعني لو رجل قال: بعتك سيارتي بألف، قال مشتري قبلت، فيأتي آخر يقول: أبيعك أنا سيارتي أرخص منها ب900، هذا قد باع بيع أخي. إن فعل في المجلس ظاهر أنه إيش؟ نهى عنه. لماذا؟ لأن الخيار إيش؟ لا، الباع مشتري له نفسه، ولا خلاص خسرت أنا أشتري بهذه 900 أرخص، فيكون قد إيش؟ ضر أخاه. وكذلك على الصحيح، حتى لو تم العقد وانفصل، لأنه قد يتوصل بعد ذلك إلى إيش؟ إلى أن يرجع السلعة، فيكون فيها نوع من يعني إضراب المسلمين. قال ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسمى طلاق أختي لتكما في إنائها. نعم. قال ولا يصوم رجل المسلم على صوم المسلم، والمراد بذلك إذا تم البيع، ليس بيع مزايدة، إذا تم البيع. قال من يشتري سيارتي؟ قال أنا أشتري 1000. قال خلاص تم. فقال آخر بعد ما تم البيع ومضى قال أنا أشتري منك بأكثر. أما إذا كان البيع في من يزيد فهنا إيش؟ لا بأس، لأن البيع أصلا في من يزيد، وقد باع النبي عليه الصلاة والسلام في من يزيد. نعم. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في إسناده مقال وله شاهد. نعم، من فرق بين والدة وولدها أو كما في الحديث بعد أيضا. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد رجال وثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن قطار. نعم، هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان عبدا دون أمه وهو صغير، أو دون والده، أن يفرق بين الوالد وولده، أو بين الأم وابنها، وكذلك بين الأخوين لحديث علي رضي الله عنه. وهذا محمول على من كان صغيرا دون البلوغ، لأنه يحتاج رعاية أمه. وفي الحديث على أن هذا البيع إيش؟ باطل، بدلالة حديث علي رضي الله عنه قال إذا فرت أجعهما. فلو باع الإنسان أما على حدة وابنها الصغير إذا لم يبلغ على حدة البيع باطل ويرد البيع، أي يرد البيع. وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأن يفرق بينه وبين أحبته يوم القيامة، ويدل على أن هذا محرم، محرم، وكل ما نهى عنه الشر وحرمه فضل فساد. فدال الحديث ابن عمر ابن علي رضي الله عنه يدل على ان البيع باطل، قال فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. فهذا يشمل الوالده وابنها او بنتها، ويشمل كذلك الاخوين ان كانا صغيرين، كل ذلك من كان قبل البلوغ لانه يحتاج الى رعايه. نعم. وفيه قطع الارحام ايضا. قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال غلا الشعر في المدينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلا الشعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، واني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمه في دم ولا ماء. رواه خمسه عند النسائي وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث فيه النهي عن التسعير، لان هذا التسعير من امر الله، فالله جل وعلا هو الذي يشيخ الأسعار ويرفع عنه ويقدر جل وعلا من الأسباب. وقد ذكرنا التسعير لا يجوز إلا أن يكون ذلك بفعل من؟ إلا في الأمور أساسية تقوى تسعير الناس، ويكون ذلك بفعل أصحاب الأموال، أن يحبسوا السلع حتى يرتفع سعرها ويبيعونها على الناس بالسعر الذي يرضون فيه ضار بالناس، وأن الحاكم يتدخل كما ذكرنا. وهذا لا يكون إلا في الأقوات الأساسية التي بها قوام وأبدان الناس، ليس من الأشياء الكماليات وغيرها، وأن يكون بفعل من؟ بفعل أصحاب التجار. أما لو غلى السعر حتى في اللغات الأساسية، إما لنقص السلعة في السوق أو لكثرة الطلب، فهذا أمر ما جل وعلا، وإنما الكلام فيما نعيش أخذها فاحتكرها حتى يرتفع سعره، فهنا قد سبب في ضرر الناس. فالحاكم يدخل، وأن لا تباع هذه إلا بما يباع به مثلها. أما لو كان بأمر من الله تبارك وتعالى، كان كثر الطلب عليها أو نقص هذه المادة السلعة وارتفع سعرها لأجل نقصها، لا لأجل أمر من التجار، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول إن الله هو المسعر، أي هو الذي يغيظ الأسباب التي ترفع السعر وتخفضه. نعم. قال وعن مامل بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ أو مسلم. نعم، وذكرنا أن الاحتكار المنهي عنه هو أن يشتري إنسان السلعة من سوق الناس، أما لو جلبه من خارج البلد ثم حبسها عنده حتى يرتفع سعرها فلا بأس، لأنه هو الذي نفع الناس أصلا بجلب السلعة خارج البلد. وإنما الاحتكار منهي عنه أن يذهب مثلا للسوق وأن يشتري جميع السلع حتى يحتكرها عنده، وقد ضر الناس لأنه إيش سحبه من أسفاق، هذا فيه ضرر بهم. بخلاف ما لو تفضل هو وذهب إلى خارج البلد واشتراه من بلد بعيد وقدم بها، فالحق ضرر أن يحبسها حتى يرتفع أو يعني تصل السعر الذي يريده. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تبر، متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام، وفي رواية له علقها البخاري فرد معها صاع من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. نعم. قال: لا تصروا الإبل، تصرية الإبل هو أن يحبس، أن تحبس ولا يحبس اللبن في الضرع فلا تحلب، وقد يربط ذلك حتى تنتفخ فيظن المشتري أن هذه عادتها، فهذا محرم لا يجوز، لأنه فيه نوع من الخداع، وهذا ليس علبة، إنما هو إظهار السلعة بما هو إيش؟ أحسن ما يعلم، أو أحسن ما يعلم، أحسن من العادة. ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام الخيار للبائع المشتري، قال: فهو بخير نظري بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، طبعا لأنه لا يتبين أنها مصابة إلا بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من طعام، إن شاء أمسكها، وإذا أمسكها له الأرش. لماذا؟ لأن هذا علم ليس عندنا. وإن شاء ردها صاع من تمر، لأنه قد حلبها وانتفع بها، فيرد صاع من تمر مقابل إيش؟ انتفع بها، مقابل انتفع بها. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام، هذا فيه تغيير الخيار ب3 أيام فقط. أو في رواية لو علقها البخاري ورد معها صاع من طعام، والطعام رد به إيش؟ البر. قال: ولا سمراء، لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر، أكثر حديث الرواة على التمر. والصحيح أنه يرد صاع ولو غير التمر، وإنما يرد من قوت البلد. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من ثمن. اسمه حفلة هي مصرة. نعم. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صفرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام لكي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. نعم. هذا رجل، هذا جزء من الثمار هذه قد تلفت المطر، فجعل فوق وجعل إيش؟ السليم، فجعل تحت وجعل السليم فوق، فالناس يرون مثل يوم شموس السحاين على البرتقال، شوف اللي فوق ما شاء الله جميل، وتحت فدخل يده فصابت بللا، فصارت السماء أي مطر، فلا جعلته فوق، من غشنا فليس منها. الحديث فيه تحريم الغش، وفيه أيضا أن من اشترى شيئا به علم أن له الرد، لأنه نوع من الغش، وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام الغش. نعم. قال: وعن عبد الله بن مريدة، الغش بابه مأخذ. قال: وعن عبد الله بن مريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاب حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. نعم. هذا فيه باب سد الذرائع، ونسان لا يزله أن يبيع العنب لمن يتخذه خمرا، وإن كان البيع في أصل جاد قد باع عنب لم يبيع خمرا، لكنه يتوصل به المشتري إلى الخمر، فهذا فيه أن الشرع يسد الذريعة الموصلة للمحرم، سد الذريعة. ومثله بيع السلاح في الفتنة، صار فتنة بين الناس، وثاني يبيع السلاح أو يبيع الأشياء التي تستخدمها الناس على وجه محرم. ومثل اليوم مثلا التلفاز وغير ذلك، أن يبيع الإنسان لأناس الغالب أنهم يستخدمونه فيما حرم الله وينظرون فيها ما حرم الله، فهنا قد يتوصلون بها إلى ما حرم الله، فلا يجوز أن يفعل ذلك. ونقول البيع في أصله جائز، لأن النظر هنا للمقاصد، ويدل على العبرة في ذلك النظر إلى المقاصد. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه 5 وضعفه البخاري وابو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. نعم. هذا يدل على كما ذكرنا ان كسب المبيع قبل رده الى البائع هو لمن كان الضمان عليه، فكل من كان الضمان عليه فكسبه له، لانه يقابل ذلك الضمان، فلا نضمنه ونجعل الكسب لغيره. فمن باع عبدا كما ذكرنا واشتراه الرجل وتبين ان به عيب، فكسب العبد اثناء قبل رد العبد المعين كسبه المشتري، لأنه لو تلف العبد في ثاني المدة لكان الضمان عليه. قال: وعن عروة البالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري فيه أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة ببيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه 5 إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. هذا الحديث فيه إمضاء بيع الفضول، الفضولي أن يبيع من غير إذن المالك. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينار ليشتري به كم؟ أضحية. ماذا فعل؟ أو اشترى به شاتين. خالف إيش؟ خالف ما أوصاه الموكل عليه الصلاة والسلام، فباع إحداهم بدينار وفاتاه بشات من دينار، رد الدينار مع شات. فهنا أجازه النبي ودعا له بالبركة، فدل على البيع الفضولي ليس باطلا، بل هو موقوف على إيش؟ على إمضاء صاحب السلعة. رجل قال اذهب اشتر لي سيارة للتجارة، فذهب فاشترى له ناقة. نقول هل البيع باطل؟ نقول البيع موقوف على إيش؟ على إمضاء من؟ الموكل. فإن أمضى مضى، وإلا لم يمضه. فهذا الحديث يدل على ذلك، ودعاءها فيه أيضا يعني بركة النبي عليه السلام، بركة دعائه، وآية من آيات الله تبارك وتعالى. فكان لو اشترى تراب ربح فيه، لقد دعنا بركة، لو اشترى تراب باع ربح فيه. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو نابق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وهذه كلها من بيع الغرر، وكان ذاك الغرر هو المخاطرة، وهو بيع المعدوم وبيع غير مزرع تسليمي وبيع المجهول. قال نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، لأنها ايش؟ لأنها مجهولة، مجهولة الصفة، مجهولة كذلك قد ايش؟ قد لا، قد تولد ميتة. ونهى عن بيع ما في ضروع أيضا، فيه نهي عن بيع أن يشتري إنسان الحليب أو اللبن في ضرع الناقة، إلا أن يشتري ضيش الحلب الآن فيجوز لأنه مر، لكن لو اشتراه وتركه لا يجوز، لأنه قد يقل وقد يتغير وقد يزيد وقد ينقص. ثم بعد ذلك يختلط مال الباع ما يشتري، هو الآن اشترى ما في الضرع، طيب بعد ذلك ما نشا ان لم يحلبه، ما نشا بعد ذلك الحليب، هو ايش؟ مال الباع، فقد اختلط مال الباع ما مشتري، بحيث لا يمكن يشتري له. اما لو اشترى في الضرع وحلبه الان لا باس، لانه هنا خرج عن غرض. وعن شراء العبد وهو ابغ، لانه غير موضوع لتسليمه. وعن شراء المغانم حتى تقسم، لانها غير ايش؟ مجهول، قد قد قد تنال المغانم وقد لا تناله، قد توصل الغنيمه الى اخر، ولم يملكها. فهنا عن شراء الغنم، عن شراء المغانم قبل حتى تقسم، لأنه إيش؟ لن يملكه بعد، ولا يمكن يبيع الإنسان شيء لم يملكه ولم يتمكن منه، وإن كان فيه حق. وعن شراء صدقات حتى تقبض، كذلك الفقير يبيع الزكاة قبل أن يقبضها، قال إن شاء الله سنجي زكاة أكيد راح تجي ناقص أبيعها، بعتك بمئة دينار، ما يجوز، إنه إيش؟ قد باع ما لم يملك أو ما لا يملك. قال وعن ضربة الغاص، قال بغوص كم تعطيني؟ اللي طلع لك عبد، طلع لك الدرة، طلع لك دانة، طلع لك حصى، قال لك بكل إيش ضربة 100 دينار. هذا فيه غرض، لأنه يبيع إيش معدوم أو مجهول. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك بالماء فإنه غرر، رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. نعم، فإنه غرر، لأنه يبيع إيش غير مطلع على تسليمه. لا تشتروا السمك في الماء، إنسان يبيع السمك في الماء إلا كان في الماء إيش في بركة يمكن ويراها المشتري فهنا وتمكن منه. أما يشتري السمك في البحر هو لا يعلم ما الذي يتحصل له من السمك وقد لا يدرى تسليمه، فهذا لا يجوز، لأنه غرض، بيع مخاطرة وبيع أمر غير مضر لتسليمه. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على حتى تطعم، قال أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. فرواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا عن ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. نعم، فيه نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. تطعم أي يوم إيش؟ تصل درجة يمكن أن تؤكل، يمكن أن يطعمها الناس، وأما قبل ذلك فلا يجوز. ولا يباع صوف على ظهر إلا بشرط الجز، أما لو شرط القطع، قال بشرط القطع الآن فلا بأس، أما أن يتركه على الظهر فقد يطول الصوف فيحتض مال الباب مال إيش المشتري يفسد، فعلى شرط القطع لا بأس. وكذلك لا لا ولا لا من في ضر إلا بشرط إيش الحل كما ذكرنا. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وإسناده ضعيف. نعم، بيع المضامين ما في بطون الإبل، والملاقيح ما في ظهور إيش، ما في ظهور الفحم، فإن يبيع الإنسان المناقيح أن يبيع ضراب الفحم، إنه قد باعش ما في ظهره وقد تلقاها لا تلقاح، هذا نوع من نوع الغرض، وما في بطونه أيضا غرض لأنه إيش بأمر مجهول. نعم. قال عن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. أقال الله أقال الله عثرته رواه أبو داود بن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. والإقالة هو رفع العقد الواقع بين المتعاقدين وإزالته كأن لم يكن، وليس بيعا. الصحيح ان الإقالة ليس بيعا، وانما هو ايش فسخ العقد، ليس بيع يشترط في شروط البيع. ففيه الترغيب بان يقيل، قد الانسان يشتري السلعه وليس بيعي ثم يندم ويطلب المشتري من البائع ايش ان يقيله، فقد رغب الشرع ان يقيله. وهل هذه الإقالة هل هي امر واجب عليه؟ بل هو مستحب. كذلك قد يطلب الإقالة البائع، قد يبيع شيء ثم يندم ان باعه فيطلب ان يقيله المشتري، فرغب الشرع في ان يقيله، بل رغبه بذلك أن يقيم الله جل وعلا عثرته يوم القيامة. والإقالة على الصحيح فسخ وليست بيعا، هذا هو الراجع، ولكن لا يشترط فيها ما يشترط في البيوع. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. يقول السائل هل يصح أن يبيع؟ هل نرى باب الخيار من أخذناه اليوم؟ قال رحمه الله باب الخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. نعم. الحديث فيه بيع الخيار وبيع الشرط، خيار مجلس. قال فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرغ وكان جميعا، وفيه أن الافتراق هو بالأبدان، وأن لهم خيار طالما أنهم لا يجسون يفترق بأبدانهما ولا طالت المدة. أو يخير أحدهما الآخر، إما على إسقاط خيار المجلس أو على تطويل المدة، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. إن أسقط أحدهما أو تساقط الخيار المجلس فقد تم البيع، وإن أخراه إلى أمد فقد تم البيع على ذلك إلى هذه المدة. وإن تفرغ بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع، فالبيع يكمل ولا يفترق. قالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة الخيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل، رواه خمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن جارود، وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما. هذا الحديث كما ذكرنا فيه بيان بأن الافتراق المراد به افتراق الأبدان على الصحيح. قال إلا حتى يتفرغ، وذكر ابن حجر حتى يتفرغ عن مكانهما، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. إلا أن تكون صفقة خيار، وهي إيش؟ أن يكون هناك خيار شرط، أن يعني مدة يوم يومين ثلاثة، فهنا لا يتعلق البيع وجوب البيع بمجرد افتراق الأبدان حتى تمضي المدة. قال ولا يحل أن يفارق خشبا يستقيله. نعم، لكل من البائع والمشتري خيار طلب مجلس، لكن لا يتوصل بالاحتيال، يقول والله اسمح لي بس بروح شوي وبجي، والغرض لذلك ايش؟ ان يجب البيع. وان كان قد فعل ابن عمر، لكن اظن ان ابن عمر لم يعلم بهذا الحديث، فالشاهد ان هذا الحديث يدل على النهي عن ذلك. لا تحاول تسقط خيار ايش اخيك وقد اباح له شر ممكن مجلس حتى تخرج في الوقت تخرج منه عالجا. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع، فقال اذا بايعت فقل لا خلاب. متفق عليه. لا خلاب اي لا غش ولا خداع. هذا رجل يخدع، قال اصابته اهل فكان يخدع في البيوع، فاذا تبايعت فقل لا خلاب، يدل على جواز الرد وعلى مشروعيه الرد بالعيب او الرد بالغش، فان تبين فيها غش بعيب او غيره فله ان يرد. وهل يشترط ذلك ان يكون ذلك شرطا؟ الصحيح لا، فقول إذا بايعت فقل لا خلابة ليس على سبيل الشرط بل على سبيل الحكم، أي أنه لا أن تبين أن أني خدعت في البيع فليرد فليرد. ولذلك لا يشترط أن يكون إنسان أشترط عليك أن أرد بالعيب أو أن تبين أنك خدعتني أرد، لا، بل هذا الشرط قد جعله له الشرع. والله أعلم، وصلى الله وسلم. السلام عليكم. أقول السائل هل يصح أن يبيع الناقة الحامل بثمن أعلى من ثمنها وهي غير حامل؟ نعم أكيد، يبيعها حامل من السعر لأن هنا الحمل أصبح تبعا، والعلماء يقول يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، لا يجوز بيع الحمل بنفسه، لكن يجوز بيع الحمل تبعا لأمه. لا يجوز بيع الثمار غالب بدو صلاحها، لكن يجوز أن تباع ثمار غالب بدو صلاحها مع عيش مع عاصية مع النخلة ومع الشجرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل هذه عبارة يقول يريد أن يستوضحها، الخير واضح. سؤال في حديث المسؤول إذا اختزوا متبعان بالسلية المولية تقول قول بعض أهل العلم يشترط أن يتحالف، يعني يكون بينهم يكون مثلا يتحالف، يستدل بحديث تبين المتبعين فعلى المدعي ويلين على المنكر، يقول كل من المتبعين مدعي ومنكر. هو جاء في حديث أنهم يتحالفا، جاء أنهم يتحالفا، وبعض العلماء يقول بعض الحديث مطلقا لم يذكر فيها التحالف، وإنما جاء الخيار الباعي أنه هو الغالب. صورة التحالف كيف تكون؟ يحلف هذا والله بعتها لك بكذا، ولا يحلف ذاك مثلا اشتريتها بكذا. المصير إلى قول باع. النص أن المال أن الرجل لا يخرج ماله السلعة عنده إلا بإذن الله، فالأصل له، فلو قال الباع بعتك بألف قال بل اشتريته بثمانمائة، فالأصل لا يمكن نخرج إيش سلعة من مال شخص إلا بما يرضى، فالحق له ابتداء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.